الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 52 ويعتقدون أن الله تعالى جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين تخيّر مهربان في شواهدي لدينا بودانا وبوشي ويا في أجيت كصبرت ببيت ويقينت ببيت يقين هبو بإسلامك أرامش بقرأ الأسري بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون السجدة آتي بسشوار وجعلنا منهم أئمة يرام لنا أواندا أئمة في الشواء في الشواء باش يهدون بأمرنا حتى رين موني خلقي أكن بأمر إيما حتى يرى لي شر إخوة أكن شر إخوة أكن لما صبروا كاتك أراميان قلت وكانوا بآياتنا يوقنون وبيشتريش يقينيان بآياتكان إيما هبو قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الدين كله علم بالحق وعمل به فالعمل به لا بد فيه من الصبر بل طلب علمه يحتاج إلى الصبر فما الدين هرهموي بريتيلا علم بون بحق وكذا وكذا بوحقه كذا وكردن بحق كسي كردوي لسال حق بيت كردوي بو حق بيت واجب آرام بقلت وآرام قلتني تيدا بيت بلكو فيربوني علمك كاتك فير بيت كآرام بقلت كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم وتواجب لسلطان قطان في علم بكان فإن طلبه لله عبادة أقول في ربناك أبو خوابت أو عبادته ما بسد أو بيك شار زابيت لديني خوا وأوي نزانين لخوت نهيريت وهروها لخلقي ده ومعرفته خشية وثق الإنسان علم الشرعي هبو وكات الزياتر الأخوة ترسيت إنما يخشى الله من عباده العلماء والبحث عنه جهاد وتقران بشوين علم بخين دني بخين دناوي ببرزيار كدن أو جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة في الكدني أو كسانك علمي النية تو علمتي وفيري عنكي أو خير بوتو ومذاكرته تسبيح مراجع كرنوي خيندنوي أو تسبيحاته به يعرف الله ويعبد هربا علم إنسان خواه ناسيت أخوة برسي بحق وبه يمجد ويوحد كعلم الشرعي هبو كاتغوري خوازانة شونة وبتنها وبحق الله برست يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم للناس قادة وأئمة هجروا ميربان بو علما بلي أو قوم على برزكاتوا حتى وكو أيان كابا بيشوا وسركردب وخلق يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم وتأو خلقا هداية ورقل وهو أوكسانيك علمي شرعيان بيرا أقينا وينتهون إلى رأيهم وتخلقي وزا تيغيشتني خوي برياري خوي أهينيت شين رأي أوكسانا أكيبت كبعلم رينمونيان أكات أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بريق لا بريدو سدو سيوشش وأبو نعيم في الحلية بريق لا بريدو سدو سيونو فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر وتقران مشيون علما ويقولون مهربان لا جورك لجوركان جهادي داناو وجهاد كدنش في يستيب أعرام قتنهي ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق أو جهادك إيه تفرمون كيف تشاكا وأنا يكي الأخرابا بيقمان تشينا راحتي شبيت بويا وعزبا أرام بقريت والعصر سين خوادن بيبا نيجي عصر يعني سين خوادن بيت بعصر يعني الرشقار هل دوكي هل ماناك راستا سين خوادن بالرشقار نيجي عصيش كويتا ناو رشقارو همو إنسان كان لخسارو من ديدان إلا أو كسان النبت كأو شوار صفتين تداية إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وانك إيمان هناو وكردويش أكان بإيمانك يان كردويش هاك أو بخوان خوان صالحا وهولش أدن خلقي صالح ببيت وتواصوا بالحق تواصوا بالحق وتا وصيت يعني بحق أويا كبا موازي خلقي بكان بو إيمان وبو قدوي شاك وتواصوا بالصبر لسر أو بان قوازيش آرام بقرن كتوكاتا خويا صالحا ومصلحيشا أنا خلقيش صالح بيت وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سورة الصاد آية 35 فالعلم النافع هو أصل الهدى أصل هداية بريتي العلم نافع هركسك شين علم نافع كوت وعلم نافع هبو أو هدايتي ورقتوه والعمل بالحق هو الرشاد كردو وكردنيش بو حقا كبريتيلا علم نافعك وهيتي كردو يبيوك هو الرشاد وضد الأول هو الضلال يعني هدا دجاكيتشيا ضلالة قمرائية وضد الثاني هو الغي وضد الرشاد غي والضلال العمل بغير علم كذا وكذا ببيع علم بنزالين هالشيء بكات هوا بيوت الضلال، والغي اتباع الهوى، اتباع الهوى كواتا رشاد أو يكشن حق بكبيت. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، النجم آيتي يكود، فلا ينال الهدى إلا بالعلم كواتا هداية بيناغات إلا بعلم نبات، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر، رشادش واتا شون كوتني حق دسنا كبت إلا بآرام قتل نبات. ولهذا قال علي رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. بلي أعرام قلتن تقو إيمانا وكسر ويا بولاش، فإذا انقطع الرأس بان الجسد، كسر ليك لا يوا إتر فيوندي بلاش ونامن لاش جاء بتولي. ثم رفع صوته فقال باشان تني بس كده فرموي ألا لا إيمان لمن لا صبر له، حتى إيماني تواو نية أو كسيك أعرام نقلت. أخرجه ألا لكائي في شرح أصول الاعتقاد أجمال 1250 حوت، وصيل لمجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خوالي به برقيدة لا بريتشل. ألا لا إيمان لمن لا صبر له، هل سيجورك صبر، صبر كتن لستطاعت بردوان به، صبر لسر معصيات نيكات، وصبر بك لسر أو تاقي كرنا ونيكا خيور مهربان تاقي أكاتوا بخوشي بي يعني بنا خوشي بيت. وقال ابن القيم رحمه الله وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، على العقل أصلها مو فتنة يك سرشاوكي لو دس بيكا كالرأي خوي في الشرع خواب خاتي وهوا وهوسي تيجيشتني خوي بيش عقل الخات، يعني الشيء كابي كابي اللي بكاتوا سنة عقبتي شوانة شوانية. فالأول أصل فتنة الشبهة، رأي بيش شرع بخات أو تشي فتنة الشبهات بوا. والثاني أصل فتنة الشهوة، ففتنة الشبهات تدفع باليقين بشي رزقاري أبيت، وفتنة الشبهات لخوي دور خاته وبيقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، فتنة الشهوات بأرام قلت. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين. ويخير مهربان وداينوا في شواهتي لدينا وكسانك كأود عنيت يداب به. فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السجدة آتي بشوار، فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وبقى لسرك بعلام قلتين ويقين تنال الإمامة في الدين. وأتى بلي إمامتي بوشيو بي أقات إغاثة اللهفان برجدو لابري صدو شستو حوت. واعلم أن الرجل لا يكون إماما في الدين حتى يكون رأسا في الدعوة إلى التوحيد والموالاة والمعاداة فيه. أفهم يفيربا وبزانا كهيش بيهوك نابب بيشوا بو خلقي لإسلام دا هتاوكو أبيت أو كسا كسيك بيت بانغوازي بو توحيدي خوابت ودوستايتي ودجمنايتي لسر توحيد بيت لأنه يعني آلي توحيدة دوستة أو آلي توحيدة وآلي شركة أو دجمنتة. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول مهربان كبيغمبر إبراهيم تاخي كلو بشن كلمتك شن كلمات فأتمهن وتبويت أوكت قال إني جاعلك للناس إماما من تو أجرم بفي الشواب وخلق. قال ومن ذريتي أي لذريتك ما أي أوانش أبن يعني داوي كتب لوانش بيت. قال لا ينال عهد الظالمين حتى لناو ذريتوا كسانتيا كظالما ظالميش نبي بإمام بو خلق واتا بإختيار أما بإجبار جاري واهي أكريب إمام يانا أكريب إمام بزور خلقا بإمام بزور بكان بإمام هو أبيت. البقرة 124 الله بزور خلقا يعني بزور بكان هو إمام يكنيك قبول بلا إخوه شيء وكاتا شاق وخراب يطلع. فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الممتحن آتي شعر تنال ودع شين إبراهيم مكون كاتك بباوكي ولا أستغفرن لك تاويل خشبني خائد بوكم وما أملك لك من الله من شيء ومن هجة صلاتك شمني ناتو هم تصروا كم لكونا ناتو هم لتو خوش بم يا هوكاري كم لخوش بم إلا بخالي خوش بم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كبويدر كو دعي بعنا واس كدني أو هبر دوام لسر كفري خوي براءتي خوي لكت. وأعلم أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع. أو هيك شين رأي خوي بكوي شين تيجيشني خوي بكوي هو أهلي أوانية ك جرى علي بكريت شايستي أوانية ك جرى علي بكريت ولا يكون إماما ولا متبوعا. وهلوها شايستي أوانية ك بكريب إمام وشايستي أوانية كخلق شيني بكويت. فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته. هو كشيان هوا بكوي خاقه رمي ربان لا يبردو على إمامة ونهي شي كردو على ويبرع علي بكويت. أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال عهد بِالْإِمَامَةِ ظَالِمًا وَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَهُوَ ظَالِمٌ همو كسي كشين هواي خوي بكوي يعني دول شاري خوا خوي چي بيو خوش بو چي ويست برياري خوي چونا او كسي كزالما كما قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أوانيك واستمكار أوانيك شين وشوني خوان كوتون برياري خوان ببيع ويك علم شريان ببيع الروم آتي بسنو أو عزل كن أوي وأما النهي عن طاعته وحتى جرى عليان مكان يقفل قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا جرالي أو كسان مكان كدلمان داخستوا دلمان بآقا كردوا لذكر خوما إخوة يرمي لما ظلمناك كات يقدلي أواني بآقا كردوا بهو يوي كظالما واتبع هواه لبرأو شين هواي خوي كوتوا شين بوشوني خوي برياري خوي وكان أمره فرطا كسي كشك شين بريارو قناعتي خوي كوت وخوي يورو مهربان دلكي بآقا كرت لذكري خوي هوا همو إشو كاركاني چي بيت همي بزايا أشيت وهمي فوتاو أبيت وهروها پارچا پارچا أبيت وبوي كو ناقرتاو سورة الكهف آتي 28 وأم قولي ابن القيم لكتاب روضة المحبين برجيك لا بريت شواصدو حفتاو بينج سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.